على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفاة أخرى العنوان كان ذكرنا فيما سبق أن شيخ الشريعة قدس سره كان يعتقد أن جملة لا ضرر الصاء المذكورة بعد حكم بالشفعة إنما ذكرت كقضاء مستقل وليست تعليلا للحكم بالشفعة. وهكذا بالنسبة إلى شنو؟ المنع من فرض الماء. ووافقه على هذه على أصل الدعوة هذه على أصل هذه الدعوة جماعة من الأعلام كالشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني والسيد السوئي قدس الله أرواحهم جميعا. إلا أنهم استندوا إلى نكات وبيانات أخرى غير ما استند إليه شيخ الشريعة. نذكر بعض تلك النكات. واحد، النقطة الأولى، ما ذكره المرزا والسيد الخوي وحاصله إن قاعدة لا ضرر لا يمكن أن تكون علة للحكم مولانا مولانا العزيز للحكم مولانا العزيز دينا بثبوت الشفعة. لأن الشريف الثاني إذا باع حصته لزاده فضرر الأول من أين ينشأ؟ حتى نحكم له بسبب ذلك الضرر وبقاعدة لا ضرر نحكم إلى دينا بالشكر. إن في ذلك الضرر احتمالين، فيحتمل أن يكون الضرر ثابتا في نفس البيع، فنفس بيع الشريك الثاني يوجب تضرر الأول. كما لو فرض أن عرض الحصة من قبل الشريك الثاني عرضها لنا على البيع يوجد تشويش وقلق وخوف، شنو الشريك الأول، ويحتمل أن الضرر لا يكون ثابتا في نفس البيع بل في لزومه، فنفس البيع لا يوجب تضرر الشريك الأول ما دام شنو له الحق في فسخه، وإنما يتضرر فيما لو كان لازما لا يمكنه فسخه. إن في محل الضرر ومركزه الاحتمالين المذكورين والمناسب على الاحتمال الأول، يعني إذا كان الضرر مولانا في نفس البيع المناسب مولانا بطلان البيع من الأساس بتقريب، إن البيع متى ما كان ضرريا وصحته موجبة للضرر على الشريك الأول، فبقاعدة لا ضرر لا يكون صحيحا. المناسب هكذا، وليس المناسب الحكم بصحة البيع، ولكن للشريك الأول حق الشفع. هاي حق الشفع يعني شنو؟ دفع الثمن. دفع الثمن إلى مشتري. ادفعوا إلى الشركة، فهذا منهم دفع الثمن علما يسير. دفع الثمن والسلام الحصة، يعني نقل البيع إلى نقل البيع من كونه بين الشريك الثاني والمشتري الى كونه بينه وبين الشريك. هذا لا يقتضي ذلك وثلاثة هذا من يقتضي. اذا اكرر هذا اذا كان الضرر في نفس البيع اوردنا نحكم. نحكم شنو نحكم؟ قاعدة لا ضرر. فالمناظرة نستحكم بفتوان البيع لا بثبوت حق الشخص. والمناسب على الثاني، هذا على الاول. والمناسب على الثاني، على الثاني مولانا شنو هو؟ ان يكون الضرر فينا في لزوم البيع. المناسب على الثاني الذي يفترض فيه ثبوت الضرر بسبب اللزوم. المناسب الحكم بعدم لزوم البيع وانه جائز ان يحكم ان بامكان الشريك الاول فسخ البيع ورجوع الحصة الى صاحبها الثاني وهو الشريك الثاني وليس الى شريك نفسه، يعني شريك الاول الذي هو مصدر الحق. لأن الشبهة مرضاها أيها الأخوة الأعزاء، شنو الشبهة مرضاها؟ أنه لمن يعمل حق الشبهة ترجع الحق إلى الشريك الأول الذي أعمل حق الشبهة، ويكون الدار له كاملة ما ترجع. بينما مصدر الكسب شنو هو؟ إذا يريد يستخدم البيع الثالث مقتضى أن الحق ترجع منه لصاحبه الاول، يعني الى الشريك الثاني. وبالجمله ان تعليل الحكم بالشبهه بقاعده، تعليله بقاعده شنو؟ لا ضرر لا وجه له. إذا الضرر إن كان لازما من أصل البيع يلزم الحكم ببطلان البيع دون ثبوت الشكر، وإن كان الضرر في مولانا العزيز بدونه فالمناسب الحكم بانتفاع لزومه طبقا لقاعدة لا ضرر، وبالتالي يكون من حق الشريك الاول فسخ البيع وارجاعه حتى الى الشريك الثاني. لانه يعمل الشبهة ويرجع العين حتى الى نفسه. دار ان هذا يبلغ إن عدم صلاحية قاعدة لا ضرر لأن تكون علة. كمل لي ساعدني للحكم بثبوت الشبهة يدلل على أن لا ضرر حينما ذكرت في رواية عقبة إنما ذكر كقضاء مستقل. وأنه من باب نقل رواية مستقلة وليس كتعليل إلى الحكم بشر. فالحق إذن معنى أفاده شيء الشريعة، لكن لهذه النقطة لا لما ذكره. وإذا قال قائله، هذا بعد ترى كلامهم، بعد كلامهم هذا ما انتهى البيان. وإذا قال قائل لعل ذكر قاعدة لا ضرر من باب بيان ان الضرر الوارد على اي شخص لا بد من جبره، والجبر انما يكون بمن بحق الشفعه فيه. فالشريك الثاني حينما يبيع يلزم تضرر الشريك الاول، وهذا التضرر لا بد من جبره، وجبره انما يحصل بمنع حق الشفعة إذن للشريك الاول. فيقال له من حقك أن تجبر ضررك بأعمال حق الشفعة، فالتمسك بقاعدة لا ضرر إنما هو من باب بيان لزوم جبري ضرر الوارد على الشريك الاول. بالحكم بالشفعة له، بثبوت حق الشفعة له، بثبوت حق الشفعة له، بثبوت حق الشفعة له يعني الشريك الاول. وبناء على هذا تحصل مناسبة بين قضاء الشفعة بين الشركاء وبين شنو؟ وقال لا ضرر من باب أن حكم بالشفعة يجبر الضرر. إذا قال قائل هكذا أمكن الجواب، هذا منهم من مرزو الشيخ التدفور، أمكن الجواب بأن قاعدة لا ضرر قاعدة تفيد النفي دون الإثبات، فلسانها ينسي ولا يثبت. ومعه فلا يمكن ان نستفيد من لساني لا ضرر اثبات احكام جديده، بل اقصى ما يمكن استفادته هو نافي كل حكم يلزم من ثبوته الضرر. وعليه فكيف نستفيد تشريع حق الشبهة من لسان لا ضرر ليكون به تدارس الضرر؟ ان ذلك غير ممكن. بعد الالتفات الى ما ذكرناه، يعني ان الحديث ينفي الحكم الذي يلزم من ثبوته شنو؟ الضرر. كل لزوم البيع، لزوم البيع يلزم من ثبوت الضرر، هذا مناسب ينفي اللزوم. اما نثبت لك حكم جديد وهو الشكر حتى يتدارك به الضرر، من تدارك الانسان لا ضرر. هذا حصيلة ما افاده العلمان المذكوران، ولاجل ذلك بنيا على ان جملة لا ضرر ذكرت كرواية مستقلة الى جانب رواية مستقلة اخرى. ويرد ذلك اولا ان رواية عقب اذا كانت ظاهرة في نفسها بالاتفاق بين الجملتين، وكون الثانيين تعليلا للأولى، فمجرد عدم معرفتنا على كيفية التعليل لا تبرر رفع يدنا عن الظهور، بل من المناسب ان نعترف بقصور عقولنا ورد معرفة كيفية التعليل إليهم صلوات الله عليهم، لعله نغير الظهور ونرفع اليد عنه. وهي مسألة مهمة سيارة، هذه التي كثير من الموارد شنو يأتي هذا الكلام. فمتى ما كانت الرواية ظاهرة في شيء لكن ما عرفنا كيف نوجه الظهور، عدم معرفتنا فبأن احتمال وجود مدة احنا ما مطلعين عليه. عدم معرفة يستفرق عن يد ماذا عن الظهور، هذا اولا. وثانيا ما عرفنا. وثانيا لما لا نبني على الاحتمال الاخير وهو ان التمسك بقاعدة لا ضرر كان من باب إفادة أنه لا بد من تشريع حق الشفعة كي يتدارك ويجبر به الضرر الوارد على الشريك الأول. ومجرد أن لسان لا ضرر، لسان نفي لا إثبات، لا يمنع من التمسك به بعدما طبقه المحفوظ بنفسه لإفادة إثبات حكم وتشريع. وبتعبير آخر، لو خلينا نحن ولسان لا ضرر من دون أن يقوم المعصوم بتطبيقه على مورده لحكمنا بأنه لا يمكن أن يستفاد منه إلا شنو؟ نفي الخلق دون إثبات والجهل. أما بعد أن قام المحصومون بتطبيقه في الاستفادة الجبري وتشريع حكم جديد، فلا بد وأن نرفع يدنا عن ذلك الظهور ونقول إن تطبيق المعصوم قرينة على عمومية قاعدة لا ضرر، وأنها قاعدة يمكن الاستفادة منها في موارد مولانا العزيز النفي والإثبات معان. الآن احنا ما نفتح حتى السماء نستعرض معنى نستوي بإضافة هي الأول ما هذا إضافة ناقص. الآن أنا كل طار في حشي هذا أنه صار سنة يعني ما لنا شغل ويحنا النقاط العلمية. أنا المهم إلي في الحقيقة الإشارة إلى هذه النقاط العلمية التي ذكروها، وثالثا إلى قد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان نكات أخرى، ذكرنا بأن المرجى والسيد الطوئي وافق شيخ الشريعة على إيش وافقه؟ أن لا ضرر رواية مستقل، ولا أريد أن أقول أيها الإخوة وافقاه في أن لا ضرر يفيد النهي والتحريم، لا لا لا لا، وافقاه من هالزاوية أن هاي رواية مستقلة وليس التعليل إلى ما أخذ. لكن هذا لا تنتهي من عدى على أنه وافقه في من؟ في حمل الله على النهي. لا لا لا لا، هذا ما يقبلني، لأن حمل على الله على النهي يحتاج إلى مثبتات، وما موجود المثبتات كما يجينا إن شاء الله هذا بالتفصيل. بس هذا يوافق في هذا المجال على أنه لا ضرر، وردت رواية مستقلة وتنسقوا ببعض المثال. أذكر هذه النقطة اللي ذكرناها أمس بالنسبة إلى حديث الشفعة، قالوا بأنه ما مضمون تعليل حق الشفعة بقاعدة لا ضرر، ما إلى معنى. ليش؟ لأن الضرر الذي يلزم إما من علي من على الشريك الأول، إما أن يلزم من نفس البيع فيلزم أن يكون باطل لأنه حق الشفعة يثبت، فبقاعدة لا ضرر يلزم أن يحكم ببطلان البيع لا أنه صحيح ويثبت حق الشفعة للشريك الأول، أو من لزومه الضرر يلزم. فمن المناسب ثبوت حق الفسخ من الذي يتخذ مطلب ثاني، ونحكم بأن العقد جائز لا أنه وإذا العقد جائز ويجوز فسخه بالفسخ النتيجة تصير، بالفسخ النتيجة تصير ترجع الحصة علما لا مالكها الأصلي وهو الشريك الثاني، ولا ترجع علما إلى الشريك الأول. فالمناسب الفسخ دون جواز الفسخ دون اعمال حق الشفعة الذي نتيجة اعمال حق الشفعة وصول الحصة الى الشريك الاول مع دفع الثمن، لا انها تصل علما الى مالك الثمن. فبون شافع فرق واضح بين اعمال حق الشفعة وبين اعمال الفسخ والسيارة. وكان تكملة موجودة بسلاهم سبيش تكملة، مو مهم أنقلها لأنه ما تهمني الآن. وذكرنا أنت جوابين، الآن ترى جواب ثالث. إن بالإمكان أن نفترض الضرر بشكل ثالث جديد، وذلك بأن يقال إذا أقدم الشريك الثاني على البيع فنفس إقدامه على البيع يولد للشريك الأول حق المطالع بأن يكون بيع الحصة عليه وله وهذا الحق ثابت بنظر العقلاء وبنظر المجتمع. ففي زماننا هذا إذا فرض أن بيتا له طابقان وباع صاحب الطبقة العليا شقته فالعرف والمجتمع يقول له لهذا البائع لما لا تبع حصتك صاحب الطبقة السفلى فيما إذا فرض أنه شنو مستعد ليش مفروض بالشيء مفروض هكذا أيها الأخوة فيما إذا فرض أنه مستعد لدفع الثمن فلم لا تبع له. وإذا جاء صاحب الطبقة السفلى شاكيا ومتألما من صاحب الطبقة العليا لا وافقه العقلاء وقالوا من حق هذا التألم وهذه الشق. إذن هناك حق عرفي وعقلائي وفطري في أن يطالب صاحب الطبقة السفلى بأن تكون الحصة له سهل منهم هاي الناحية منهم فرض إشاعة موجودة لكن سكناهم مجيء على الإشاعة هذا مو مهم هذا هاي النقطة مو مهمة لا تركز عليها من على مسألة الإشاعة ف وين شنو شقلت فهناك حق عرفي وفطري وعقلائي لصاحب الطبقة السفلى في أن يطالب بأن تكون الطبقة العليا له في مقابل ثمن الذي يريده منه صاحب الطبقة العليا. فإذا فرض أن المحكمة لم تعمل على طبق هذا الحق وأرضى صاحب الطبقة العليا المحكمة بأن لا تعطي هذا الحق لصاحب الطبقة السفلى عد ذلك ضررا لاحقا بينا بصاحب الطبقة السفلى حيث لن يعطي حقه ولم يعطى حقه ولم يعمل حقه والضرر لا يختص بتلف قسم من المال أو نقص مقدار من البدن كتلف اليد أو الرجل، بل من أحد أنحاء الضرر. وهي نقطة مهمة راح نستفيد من عدها فيما بعد، وايد نستفيد منها إن شاء الله تعالى. بل من أحد أنحاء الضرر أن لا يمنح الشخص حقه العرف والعقلاء والقانون، ومن هذه الناحية طبق صلى الله عليه وآله قاعدة لا ضرر لإثبات حق الشفعة. تطبيق قاعدة لا ضرر لا من باب مولانا ثبوت الضرر في نفس البيت حتى يقال المناسب على طبق قاعدة لا ضرر المناسب شنو؟ بطلان البيع لا حق الشفعة. كما وليس الضرر في مولانا لزوم البيع حتى يقال المناسب الحكم بالفسخ والجواز دون حق الشفعة، بل لأنه بنفسه اقدام الشريك الثاني على بيع الحصة يتولد حق عرفي وعقلائي، في المطالبة بالحصة مقابل الثمن الذي هو عبارة أخرى الذي هو ياهو قصدي هو هذا حق المطالب الذي هو عبارة أخرى هذا المطالب الحصة مقابل الثمن الذي هو عبارة أخرى هو الشفعة. الشفعة شنو؟ الشفعة شنو الشفعة؟ هو هذا الشفعة، هذا الشفعة وهذا الحق وهذا عبارة الذي هو عبارة عن حق الشفعة. فإن الشفعة تعني حق المطالبة بالحصة التي بيعت مقابل بذل الثمن، وإذا لم يعمل هذا الحق عد ذلك ضررا في حق الشريك الأول. هذا كم واحد من الأخوة طرحوا هذا الإشكال أنه إذا ما نريد نعطي من جوز للشريك الثاني البيعة راح يتضرر. إذن الجواب أيها الأخوة الأعزاء، إحنا شو نريد نقول؟ الجواب نقول متى ما كان الشريك الأول مستعد هو إحنا شو نريد نطيب حق الشرع إهنا مورده، حق المطالبة إهنا مورده، حق كل إهنا محل كلامنا. إذا يقدم الثمن يقول أنا حاضر هذا الثمن أخذ، فعنده ثمن مو أنه ما عند الرجال قد مرة ما عنده ويقول ما ريد أنت قصر أنت أول شو قلت؟ لا هذا من الواضح على أنه ما له معنى هذا، وماكو واحد يقول لا تقول حق سبحة ولا ضرر ولا ولا، أصلا خارج عن محل كلام. محل كلامنا فيما إذا الشريك الأول فلوس عنده ويقول أنا حاضر أدفع الفلوس بس ليش تعطي لغيري؟ بيع إلي. في مثل هذه الحالة لو رفض الشريك الثاني هذا المعنى قال لا إلك ما بيع وأريد أبيع الغير، أنت ما أريد أن أبيع، فهذا في الحقيقة معناه أن حق الشريك هذا معناه حق الشريك الأول في أن هو يدفع الثمن ويأخذ العين قد لم يعر له أهمية وأغمض العين عنه، هذا هو نفسه ضرر بعد. فإذا يريد يراد ينفى الضرر عن الشريك الأول، كيف ينفى الضرر؟ بأن يقال إلك الحق، طبق حقه، اعمل حقه. شلون يعمل حقه؟ بأن يقول آه هذا الفلوس أدفعها، الفلوس أدفعها ويعطوني الحصة ماذا إلي، المبيع إلي يخلص لي، فهو هذا معناه حقه، إعمال حقه ودفع ماذا للضرر. وينبغي الالتفات إلى أن بعض الحقوق العرفية لم يمضها الشارع، فمثلها لا يعد عدم إعمالها ضررا. من قبيل أن من حق ابن العم التزوج بمن؟ بابنة عمه، فلو جاء خاطب لبنت العم وأراد أهلها تزويجها منه، منه يعني منين؟ من هذا الخاطب، فالعرف لعله يعطي الحق لمن؟ لابن العم. شنو في الشبعة؟ الشبعة والمطالبة. ولكن هذا الحق حق عرفي وعشائري وجاهلي، وليس عقلائيا. نعم مناسب ان الاقربون اولى بالمعروف اولى بالكفى الى اخره، لكن المناسب شيء والحق شيء ثاني. ففي مثل هذه الحاله لو لم يعمل هذا الحق، شنو لو لم يعمل؟ لا يعظم. بخلاف مثل الحق في محل كلامنا عند بيع الشريك الثاني حصته، فإنه يتولد حق عرفي وقانوني وعقلائي في مطالبة الشريك الأول، وعدم إعمال ذلك الحق يعد ضررا. وهذه نقطة مهمة سوف نستفيد منها فيما بعد إن شاء الله في مسألة حق التأليف والطبع والنشر و من الحقوق العقلائية والقانونية، فإن المعروف من فقهائنا عدم ثبوت حق هذه الحقوق، فلو فرض أن شخصا وضع كتابا وطبعه شخص ثاني بسرعة، إن طبع الثاني ليس محرما وإن لم يسمح الأول، بل لو فرض أن شخصا ألف كتابا فلو طبعه الثاني من دون أن يتحقق عنوان سرقة الكتاب أو ما بعد ذلك، فلو طبعه الآخر من دون إذنه لا يكون ذلك محرما. والوجه في ذلك أن المحرم هو إتلاف ماله أو وضع اليد على مال الغير، وهنا لا إتلاف ولا وضع لليد على أموال الغير. ما يصدق على أي حال، هذا مطلب آخر، حتى هذا مطلب آخر لم يعرف صرح ما أكبر حرام. وهكذا في أمثلة أخرى، إن المعروف بين فقهائنا عدم الحرمة في هذه الحالة، بينما بناء على ما ذكرناه يمكن إثبات الحرمة بتقريب أنه إذا سلمنا أن حق التأليف والطباعة حق عقلائي، طبيعي يكون سلم عقلائي للمثال حق عقلائي، فعدم إعماله أو بتعبير آخر تضييعه يعد إضرارا لصاحبه، ومقتضى لا ضرر ولا ضرار عدم جواز ذلك. إن شاء الله على توضيح أكثر يأتي فيما بعد، لكن ردت ألفت نظركم إلى هذه النقطة فإنها نقطة مهمة. هذا بالنسبة ماذا إلى النقطة الأولى التي تمسك بها النقطة الثانية 2 رقم 2، وهذه النقطة ناظرة إلى حديث المنع من فضل الماء، ومحصلها إن لا ضرر المذكور في ذيلي في ذيلي. لا، حديث المن من فضل الماء ليس تعليلا له، وإنما هو قضاء مستقل بقرينة أن منع الشخص فاضل الماء في بئره ليس محرما، بل هو مكروه ومعه فلا يصح تعليله. بقانون لا ضرار الذي يفيد شنو؟ التحريمين. ومعه يلزم الحكم بكونه قضاء مستقلا. وهذه النقطة تامة لو ثبت أن صاحب البئر من حقه المنع من فاضل الماء، وهذا وإن كان هو المعروف بين فقهائنا، إلا أنه قابل للمناقشة. وهذه المسألة مهمة في مثل زماننا هذا، بحثها مهم. يمكن أن يفرض أن شخصا حفر بئرا ووصل إلى البترول، وكان البترول كثيرا يفيض عن حاجته وحاجة أولاده وعشيرته فهل يكون جميع النفط له باعتبار أنه هو الذي حفر وهو الذي حاز، أو أن له مقدار حاجته والباقي لا بد من فتح المجال بينه وبين الآخرين؟ وهكذا لو فرض أن شخصا حاز سمكا كثيرا بهذه الوسائل الحديثة الآن، أكثر من حاجته، بحيث نصف سمك البحر نصف سمك البلد أو كل سمك البلد، هذا هو بسفينة خاصة ومشتبيه، فهل يكون جميعه له؟ وهكذا في أمثلة أخرى. والمسألة مهمة في حياتنا المعاصرة، ولا يبعد عدم عقله في الزائد عن حاجته لما نذكره غد إن شاء الله، فائدة أجنبية لكن مناسبة واحد يستفيد منها. أذكر ذلك غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.